لي عم ولديه أولاد وبنات، تقول 7 أولاد وبنات، ووالدتي أرضعتهم جميعا سوى الولد الأكبر لم ترضعه، وإخوتي أرضعتهم زوجة عمي، مع العلم أنني لم أرضع منها، فهل الولد الأكبر أخي مع أنه يوجد تبادل رضاعة بين أخي وأولاد عمي سوى الولد الأكبر؟ أخبروني جزاكم الله خيرا. إذا كان الواقع وما ذكرته السائلة فإن الولد الأكبر من أولاد عمك لا حرج في زواجه بك، لأنك لم ترضعي من زوجة عمك وهو لم يرضع من أمك، فليس أخا لك ولست أختا له. الله جل وعلا قال في كتابه العظيم لما بين ما يحرم من النساء قال ووحي لكم ما وراء الآية. فالمقصود أنك إذا كان الواقع كما ذكرت لا حرج عليك في الزواج من ابن عمك الأكبر الذي لم يرضع من أمك وأنت لم ترضعي من زوجة عمك.